اللهم بارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، تحذير المسلمين من بدع شهر رمضان، عفوا، من بدع شهر رجب. هذا الشهر المبارك، شهر رجب، شهر معظم، معظم في الجاهلية وفي الإسلام. فمن أسباب تسميته رجب كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه كان يرجب في الجاهلية، يعني كان يعظم في الجاهلية، وجاء الإسلام عظمه. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فهذه الأربع الحرم كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها أربعة حرم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب عليه الصلاة وأتم السلام. فهذه الأشهر الحرم الأربع تعظم فيها الطاعات، وكذلك تعظم فيها مخالفة رب الأرض والسماوات، فالإثم فيها عظيم، كما أن الطاعة تعظم كما ذكر ذلك قتادة رحمه الله تعالى. ولكن بعض الناس، وهذا دأب أهل البدع، يجتهدون في البدع فيميتون سننا ويتركون اتباع السنة، وإذا بالشيطان يتعبهم في بدع ما أنزل الله بها من سلطان، فيحوزون على تعب الدنيا وعلى عناء ومساءلة يوم القيامة. ورسولنا وربنا تعالى قبل ذلك أمرنا باتباع السنة، ومعنى اتباع السنة اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا. هذا هو المراد من العبد، أن يترك ما ترك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخاصة ما أحدث في الدين، وأن يفعل ما جاء به عليه الصلاة وتم السلام. وربنا قال لنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأخبرنا خبر صدق وحق: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال الله تعالى عن طريقة رسول الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله عليه الصلاة وتم السلام. وقال الله لنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فديننا تم بحمد الله، لا نحتاج بعد ذلك إلى إنسان يأتي يبتدع في الدين ما ليس منه أو يأتي بشيء زائد. الحمد لله، الدين تام، والدين أكمله الله تعالى على أكمل الوجوه وأتمها وأحسنها. ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يقول: خير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وكان يقول صلوات ربي وسلامه عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكان يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فجاء الشيطان يستحث أولياءه لإحداث في الدين، وهذا الإحداث على مدار الزمان يكون ثلمة عظيمة في دين الإسلام. من هذه البدع التي يبتدعها الناس في شهر رجب صلاة يسمونها صلاة الرغائب، ويتصلى في أول ليلة، في ليلة أول جمعة، في ليلة أول جمعة من شهر رجب. وسبحان الله العظيم، طريقة مخترعة، يصلي 12 ركعة، وفي كل ركعة يقرأ الفاتحة وسورة القدر 3 مرات، ثم يقرأ سورة الإخلاص 12 مرة. من الذي علمه ذلك؟ علمه الشيطان. لا يوجد حديث صحيح ولا ضعيف يذكر في فضائل الأعمال في مثل هذا، حتى نص الأئمة الكبار على أنها بدعة. وهذه الصلاة، صلاة الرغائب، لم تكن في الصحابة، لم يصليها رسول الله، ولم يصليها صحابته الكرام، ولا الصدر الأول، أهل القرون الثلاثة كلهم لم يعلموا عنها شيئا، وعلمها المتأخرون الذين يزعمون أنهم عباقرة وجاءوا في الدين بما لم ينزل الله به سلطانا. فنقول هذه بدعة أحدثت بعد عام 480 من الهجرة النبوية. ولذلك سئل عنها الإمام النووي رحمه الله تعالى: هل هي سنة وفضيلة؟ قال: بل هي بدعة منكرة، مشتملة على بدع ومنكرات، يجب الإنكار على فاعلها ويجب تركها. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: كل حديث يذكر فيه تخصيص ليلة من ليالي رجب بصيام أو بصلاة كذب مفترى. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: لم يثبت في فضل رجب حديث، ولم يثبت في فضل صيامه، ولا فضل صيام بعض أيامه، ولا قيام بعض لياليه حديث يصح الاعتماد عليه. وكذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: وأما تخصيص صيام رجب، تخصيص رجب بصيام، فلم يثبت فيه حديث، والأحاديث فيه موضوعة. إذن هذه البدع التي تحبب إلى كثير من الناس هي مخالفة لسنة رسول الله، وإحداث لدين الله ما ليس منه. وأما الصيام كما ذكرنا، فبعض الناس يعتقد فضيلة عظيمة للصيام في شهر رجب. نعم، إن كان يصوم من باب هذا يوم الاثنين أو يوم الخميس أو الثلاثة أيام البيض، وهذه سنته وعادته، أو اجتهد لأنها من باب الأشهر الحرم، ولكنه لا يعتقد فضيلة زائدة لم يأتي الشرع بها. نعم، ولكن الناس يأتي الشيطان إليهم يعينهم على البدعة ويكسلهم، ويجعل عندهم فتور عظيم في اتباع السنة. ولذلك كان أمير المؤمنين عمر الفقيه الكبير العظيم كان يضرب الناس على أيديهم في شهر رجب، ويقول: ضعوها في الطعام، لا تشبهوه برمضان. وكان يقول: كان يعظم في الجاهلية، ثم لما جاء الإسلام ترك. نعم، هذا هو الفقه العظيم، أن يأتي الإنسان ويحدث في دين الله ما ليس منه. لا وألف لا، لأن إحداث البدعة خطير وعظيم على دين المرء وعلى دنياه. ومن هذه البدع العظيمة في شهر رجب الاحتفال بليلة معينة، ويخصصونها ليلة 27، ويعتقدون أنها ليلة الإسراء والمعراج. لا شك أن الإسراء والمعراج تم بحمد الله وبإجماع المسلمين، ولكن تخصيص هذه الليلة لم يثبت به تاريخ. تخصيصها يأتي الناس يجتمعون في المساجد وينشدون الأشعار أو يحيونها بالليل أو غير ذلك، فهذا من البدع المنكرات التي أنكرها الأئمة ولم تثبت بها سنة. وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم ارزقنا اتباع السنة واجتناب البدعة يا رب العالمين، وارزقنا البصيرة في الدين. وصلى الله على نبينا محمد وآله، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. ومن البدع في هذا الشهر المبارك شهر رجب اعتقاد بعض الناس أن العمرة فيه أفضل من رمضان، ويخصصونه بالعمرة خاصة، وهذا فيه نزاع بين السلف الصالح. جمهور الصحابة يروون الحديث بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات، وهذه العمر كلها في شهر ذي القعدة. وابن عمر أثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، والحديث في الصحيحين قال: ذهبت إلى المسجد وإذا بابن عمر مسند ظهره إلى بيت عائشة، فسألناه عن صلاة بعض الناس قال: هذه بدعة. ثم قال: سألناه عن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها عمرة في رجب. فلما سمعت أمنا عائشة ذلك قالت: رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو شاهد، وما اعتمر قط إلا في ذي القعدة عليه الصلاة وأتم السلام. فمن هنا بعض أهل العلم وهم أئمة كبار لا شك أجازوا العمرة في رجب، هي جائزة في جميع العام كله، ولكن أن يعتقد المرء أن العمرة في هذه الأيام خاصة أفضل من رمضان وأفضل من سائر العام ولها مزية معينة ويسمونها بالرجبية ويذهبون ويعانون، هذا لا، ليس من السنة. وإنما السنة إن يسرت للمرء مثلا عمرة في رجب ولم تيسر له في وقت آخر ما في إشكال، لا أبدا، يذهب يؤدي العمرة ونرجو من الله القبول. إن صادف له تيسرت له الإجازة مثلا وتيسرت الأسباب في شهر رجب ولم تيسر له في غيره يذهب، لأن العمرة جائزة في سائر العام، ورجب من الأشهر الحرم، نعم. لكن أن يعتقد المرء ويعاني ويخصص ذلك كل عام ويعتقد أن لها مزية أكثر من غيرها من الشهور لأجل رجب، نقول له لا. نص الأئمة أن هذه بدعة من البدع التي أحدثت في شهر رجب. وخير الهدي كما قلنا هدي رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم البصيرة في الدين، وأن يزيدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارض عن هؤلاء الشباب الذين يؤمنون، واجعلهم أئمة في الدين يا رب العالمين، هم وأبناء المسلمين أجمعين. اللهم أرنا في اليهود آياتك، اللهم دمرهم واسحقهم وزلزلهم ومن معهم أجمعين. اللهم اجعل لإخواننا في غزة فرجا قريبا ومخرجا عاجلا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، اللهم اكفها شر عدوها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وصلى الله على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة. الله أكبر.